ما تقولون؟ طيب اسمع المرة ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة. طيب لنت لنت خير لهم. نعم لنت لهم جار مجرم حين قليل. طيب ألبى في قولك بما رحمة وش معناها؟ معنى السبب. السبب. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل لا يصلحون عما قليل. طيب رابع عن حفظ وما زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة إعرابا العمل هو الإعراب. طيب بارك الله نعم وما زائدة إعرابا إيه إعرابا ما هو إن القرآن ما هو إن هو زائد مثلا وحليل ثم جبور فعلم الجر ما مجرور بعلم فعلم الجر يتفق الله عما قليل لا يصبحن لا يصبحن اللام التوكيد لام التوكيد تقول نعم موضع القسم ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي أو يصبح فعل مضارع فعل مضارع ربع مرفوعا فقط الله في آخره ناطعون فعل مبني على الضم مبني على الضم إيش هو يبيع على الضم المضارع الاتصال يبنون فتح لا لكنها الفتح مثل لو ينبذن في الفتح من يعربها تعرفه؟ إن شاء الله. يلا. على ما على ما بدي. أصبح إحنا مرفوع بالمسمى. وين؟ مين مشدد؟ اللي يثبتون يفعلون غير مشدد. في أصل يصبحن يصبحن إذا حذفت النون حذفت الواو التقاء الساكنين حذفت النون حذفت النون نون الرحم التقاء الساكنين للتخفيف. نعم عمره مرت عليك يتوالي الأمثال. إيه يتوالي الأمثال. نعم يتوالي الأمثال الزائدة ثلاث نونات. اينا والواو خليفه التقاء الساكن. طيب فاصبح تشبه اي لكن نقول مرفوع بايش بثبوت النون المحذوفه متوالى الامثال بالنون المحذوفه. طيب ما يخالف ممكن نقول بالنون اما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون وهو محذوف نقول بالنون المحذوفه لتوالى الامثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل سيدا؟ لا اسم اسم يصبح. طيب منادمين خبرها صح صح ها؟ نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيق إلى الحضيط قدمه يريد أن يعربه فيعجمه. نعم طيب لكن هذا لا تقتنون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به ما عاد طرف النحو. أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غير هذا أصله يصبحونن، يصبحونن. أنتم عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ، فحذفت النون لتوالي الأمثال. طيب ورا ما حذفت نون التوكيد؟ قالوا إن التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حذفنا نون التوكيد فات المعنى. وش المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع جرت العادة بأنها تحذف عند الناصب والجازم ومع نون الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب، الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن. خولة، شف تقول شد، شد. الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو، واو الرفع، واو الرفع أيضا ساكن، فنحذف واو الرفع، نحذف واو الرفع. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واو. حذفنا الواو فصارت يصبحن، يصبحن بعد أن حذفنا منها النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن، وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب يلا كمل. نادمين ليشحن، نادمين، نادمين. لا لا، لا ما تعرف؟ من يعرف هذه من الإعراب؟ خبر، خبر إيش؟ يصبح، في يصبح لها اسم، لها اسم خبر وراء من أفعال ناصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر. لكن بس ككان ظل بات أضحى أصبح، أصبح المالك يقول ككان كاد. لا لا، ظل أصبح، أصبح، أصبح، أصبح. فهمت كيف؟ وأنت تقول يصبح لها اسم خبر. إيش قال في البيت الآخر؟ قال غير الماضي مثل قد عمل، كان غير الماضي. زين. طيب هذه الباء وعن. ثالث من شبهنا سالم. مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم. اعربة من حرف جر، ما زائد عمل. خطيئاتهم اسم مجرور. جميع سده خطيئاتهم. خطيئات، خطيئات اسم مجرور. جميع جميع ما جرير. طيب خطيئات مضاف، الهاء مضاف إليه، خطيئات مضاف، والتاء مضاف إليه، مبني على الفتح في محل جر، مضاف إليه، والميم مضاف إليه. طيب السمير أغرقوا، فعل ماضي. جميع. لا جزء لا، وش هو الجزء؟ أغرق، أغرق، أغرق، أغرق، فعل ماضي. أغرق مبني على الضم. جماعة، الله جماعة في محل رفع فاعل. يقول أغرقوا ولا يقول غرقوا؟ أغرقوا هذه فيها مبنى المجهول. إيه زين، إذن الواو نائب فاعل. طيب أين متعلق مما خطيئاتهم؟ يعني جاءهم مجرم تعلق بإيش؟ كائن؟ تعليق يعني العامل. إذا قيل هذا الجار مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق أغرق. ومن وش معناه؟ مما خطيئاته. سببية من هذه الخطيئة. إيه سبب صح. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. إيش معنى عبد الله؟ أن ما تزاد بعد رب والكاف. نعم. كاف كف مع العلم. نعم. وقد تزاد ويعمل. نعم. حسن. وإيش مثاله؟ في رب. ربما الطالب البشري حاضر. ربما. الطالب الذكي حاضر. نعم. وش اللي يصح؟ تسلط على نكر. صح. لابد يكون نكر. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرم منكر. إذن صحح مثال خلوا نكر. ربما طالب ذكي موجود. زين إعرابة. رب حرف جر ملغى. نعم. وما كاف عن العمل. نعم. وطالب مبتدا مرفوض الضم. مرفوض الضم ظهر على آخره. نعم. وذكي صفة. نعم. طالب. وصفة المرفوع مرفوع. وحاضر. خبر مبتدا. خبر مبتدا مرفوع. طيب. سن. الكاف محمد. قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه فما الناس مجروم عليه وجارب. نعم. قوله فما الناس. آه يلا لا ما ألغى لا البيت مستشهدون به للجر كاف حرف جر ما زائدة فما الناس ما زائدة والناس اسم بالكاف وعلم جاري كسر مضارع في آخر. طيب نأخذ الدرس البيت الأخيرات. وحذبت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. يقول مالك حذفت رب. منين حذفت؟ من الكلام. فتجر وهي محذوفة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة حروف تحذف رب فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفاء والواو لكنها بعد الواو أكثر. ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل. شاع بمعنى كثرة. مثالها بعد بل تقول ما رأيت رجلا فاسقا بل رجل صالح لقيته بل رجل صالح لقيته أي بل رب رجل صالح لقيته بل رب رجل صالح لقيته. فهنا جرت وهي محذوفة بعد بل. ألف أيضا تحذف بعد ألف فتجر فقول الشاعر فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محول. الشاعر قوله فمثلك حبلى فمثلك حبلى أي فرب مثلك فرب مثل حبلى قد طرقت. فهنا عملت رب وهي محذوفة. كذلك أيضا بعد الواو تحذف رب فتعمل بعد الواو كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر تقدير ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فصارت رب الآن تدخل عليها ماء فتكف عملها وربما لا تكف. تعمل مذكورة وتعمل محذوفة بعد ثلاثة حروف بعد بل والفاء والواو. أيها أكثر؟ الواو ثم الفاء ثم بل أقلها بل. قال وقد يجر بسوى رب قد يجر بسوى رب. المعنى قد يجر الاسم بحرف محذوف سوى رب سوى رب لأن رب عرف أن تجر تجر وهي محذوفة. كذلك غيرها قد يجر وهو محذوف مع أنه سبق لنا في تعدي الفعل ولزومه أنه إن حذف وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أن يبس كأجل تؤيد. أهما مرة ثانية ما تمنى وش مبتدا رايح رايح معنا مبتدا بس آخر الأبيات تأجلها لا تنازع تنازع نعم لكن الواحد إذا نسي ما كأن الشيء أمر عليه. نعم المهم الأصل أنه إذا حذف حرف الجر نصب المجرور هذا الأصل. وقد يحذف ويبقى الجر وذلك في رب بعد والواو. وقد يجر بسوى رب مع الحذف وقد يجر بسوى رب لدى حذف. وقوله قد يجر هذا للتقليد يعني أنه أحيانا يجر. والأصل فيه ما هو الأصل ذكر لك مع الحذف. وش الأصل وش الأصل النصب النصب. وإن حرف فالنصب للمنجر نقلا تقدم. لكن إذا حذف وبقى الجر فهو قليل قد يجر بسوى رب. مثاله يقال إن رؤبة العجاج قيل له كيف أصبحت قال خير والحمد لله خير والحمد لله. المعنى أصبحت بخير والحمد لله فجر بالباء المحذوفة جر الاسم بالباء المحذوفة. طيب هل إن لنا نحن أن نفعل؟ لا لأنه قليل باللغة العربية والقليل يقتصر فيه على السماء ليس لنا أن نفعل. لكن لو أن واحدا منكم أخطأ وجر بحرف جر محذوف. فقلنا له لما قال لأني رؤبة يصلح؟ يصلح إذا كان رؤبة فصلح. نعم. قال وبعضه يرى مضطردا. وبعضه أي بعض هذا العمل مع حذف الجار يرى مضطردا، يعني الجر الذي يحذف في حرف الجر يبقى عمل الجر وهو محذوف اضطرادا. اضطرادا يعني قياسا. ومثلوا لذلك بتمييز كم الخبرية. تمييز كم الخبرية هذه يقولون إنه مجرور بحرف جر محذوف. مثل أن أقول لك مثلا كم درهم أفنيته في الكرم. كم درهم هذه خبرية ولا استفهامية؟ كم درهم أنا أقول دراهم كثيرة أفنيتها في الكرم. كم درهم أفنيته في الكرم هذه خبرية، وهو يسميها بعضهم تكثيرية. كم الخبرية تمييزها مجرور. تمييزها مجرور. كم درهم أفنيته في الكرم. كم درهم أفنيته في الكرم. قالوا إن درهم هذا مجرور شبه بمن المحذوفة. والدليل على أنه مجرور بمن المحذوفة أن من تدخل كثيرا على مجروره. وكم من قرية أهلكناها. وكم من قرية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وأمثال ذلك. قالوا فهذا دليل على أن ما بعدها مجرور بمن المحذوفة وهو مضطرد. وقال بعض النحويين إن المجرور بعدها مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة كم مضاف والذي بعدها مضاف إليه مجرور بالإضافة، وحينئذ لا يكون فيه شاهد لما قاله ابن مالك. لكن ابن مالك رحمه الله يرى رأي سبويه في هذه المسألة، وأن تمييز كم مجرور بإيش؟ بمن المحذوفة. وقال إن الدليل على ذلك أنها تأتي مذكورة في مواضع كثيرة وبعضه يرى مضطردا. الآن إن شاء الله الدرس القادم حروف الجر كله 21 بيت. ها؟ تحبون مقسمة؟ لم يصلح إلا ذاك واللام خلع. واللام خلع لما سوى ذينك واقصص أولا أو أعطني التعريف بالذي تلا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الإضافة نسبة شيء إلى شيء، مثل غلام محمد، مسجد الجامع، كتاب النحو، ألفية ابن مالك، فهو نسبة شيء إلى شيء ولها أحكام. لها حكمان، حكم يتعلق بالمعنى وحكم يتعلق بالإعراب. حكم يتعلق بالمعنى والحكم الثاني يتعلق بالإعراب. ما نمت اليوم يا حسين؟ تعبت نفسك تتداوب؟ بدك تروح راسل شوي إن شاء الله. طيب، لها حكمان، الأول من حيث المعنى والثاني من حيث الإعراب. الإعراب، أما الجزء الأول فإنه على حسب العوامل. إن اقتضى العامل أن يكون مرفوعاً فهو مرفوع، وإن اقتضى أن يكون منصوباً فهو منصوب، وإن اقتضى أن يكون مجهوراً فهو مجهور. وأما الثاني فإنه مجرور، يعني يكون مجروراً على حسب الحال، إما جملة في محل جر، وإما مبني في محل جر، وإما معرب مجرور. إنما الثاني حكمه الجر والأول حسب العوام. فتقول مثلا هذا كتاب محمد، هذا كتاب محمد، شوف محمد صلى وكتاب صلى، قرأت كتاب محمد. وش الاختلاف؟ الأول المضاف اختلف لأن العامل اختلف. نعم، نظرت في كتاب محمد اختلف الأول، الثاني ما اختلف، دائما مجرور. الثاني في الإضافة دائما حكمه الجر، والأول بحسب العوامل. حكم آخر في الإعراب، الأول يكون منونا ويكون جمع مذكر سالما، ويكون جمع تكسير جمع مثنى، فما حكمه؟ هل يتغير أو ما يتغير عند الإضافة؟ ثم الثاني هل يتغير من حيث التنوين والنون أو لا يتغير؟ نقول الثاني لا يتغير من حيث التنوين والنون. على حال قرأت كتاب محمد منون، قرأت كتاب الرجلين فيه نون، الأول هو الذي يتغير فيحذف منه التنوين ويحذف منه النون، ولهذا قال المؤلف نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف، يعني مما تضيفه إلى غيره، احذف نونا إعرابا. نعرف البيت أولا، نونا مفعول احذف يعني احذف النون، تل الإعراب وهي نون المثنى وما ألحق به، وجمع المذكر السالم وما ألحق به. هذه النون اللي في الإعراب، نون المثنى وما ألحق به، ونون جمع المذكر السالم وما ألحق به. طيب، وقوله أو تنوينا معطوف على نونا، يعني أو تنوينا أيضا احذفه. والتنوين يكون في اسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم. خلوكم معنا، احذف مثاله كطور سينا، طور سينا جبل بالشام معروف. وش طور سينا؟ في سينا، المحشي يقول في الشام، والشام في الزمن الأول يشمل فلسطين. فلسطين تبع مصر. اي ما شاء الله، ثارة ثورة المصريين. نعم، ترى لكم سينا واللي حول. نعم، طيب، طور سينا هذا اللي حصل فيه، سينا ما تغير، لكن طور أصله طور التنوين، لما أضفناه حذف التنوين. مثال آخر من عندنا أوضح من كلام المؤلف، ولئلا يحتج علينا أحد من أهل مصر، اشتريت كتابا، اشتريت كتابا منون الآن ولا لا؟ طيب، اشتريت كتاب محمد، وش اللي حصل؟ حذفنا التنوين. ما يصلح تقول اشتريت كتابا محمد، ما يصلح، لازم تحذف التنوين. ولهذا قال الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. نعم، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني، ما يمكن يجتمع تنوين وإضافة. طيب النون تقول مثلا وأكرمت مسلمين من أهل مكة، أكرمت مسلمين من أهل مكة، فيها النون الآن هي اللي تلي الإعراب، لأن الإعراب على الياء، إذا كان مرفوع أو مجرور في الياء، وإذا كان مرفوع فهو في الواو. مسلمون عندما تضيف فتقول أكرمت مسلمي أهل مكة، وين راحت النون؟ حذفت للإضافة، فتحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة ويحذف التنوين. هذان حكمان في الإعراب. الحكم الأول ما هو؟ أن لا، الحكم الأول في الإعراب أننا نقول إذا حصلت الإضافة فإن الثاني في إيش حكمه الجر دائما، والأول بحسب العوامل. الحكم الثاني في الإعراب أنه إذا حصلت الإضافة حذف التنوين من الأول، وحذفت النون منه أيضا إذا كان جمع مذكر سالما أو مثنى. تمام يا جماعة؟ طيب، ثم قال والثاني يجرر، هذا تقدم الكلام عليه. الثاني منين؟ من المتضايفين. أجرر، الثاني مفعول مقدم لجرر، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. انوي فعل الأمر، من اسم مفعول، اسم من اسم، لأن المعنى وانوي هذا اللفظ، فمن اسم منصوب انوي كذا مبني على السكون في محل نصب، اسم مبني على السكون في محل نصب. أو في يعني أو وفي معطوفة على قوله من، إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إذا لم يصلح الإضافة إلا تقدير من أو في فنوي من أو في. واللام خذا، اللام مفعول مقدم لخذا، وخذا فعل أمر لكنه مؤكد بنون التوكيد المقلوبة ألفا، وأصل خذا أصله خذا، ولكن نون التوكيد الخفيفة تغلب ألفا. المعنى يقول المؤلف رحمه الله الثانية من المتطائفين أجرره، يعني محل حكم الجر دائما. فاهمين؟ هذا كتاب محمد، واشتريت كتاب محمد، ونظرت في كتاب محمد، كل مجرور دائما. طيب ماذا ننوي بالإضافة؟ يقول انوي من أو في، فإن لم تصلح من أو في فانوي اللام، فصارت الإضافة تقدر بمن وبفي وباللام. فهمتم يا جماعة؟ طيب متى تقدر بمن؟ تقدر بمن في الأعداد والمساحة والأجناس، تقدر بمن في ثلاثة أمور. في الأعداد والمساحة بعد والأجناس. مثال الأعداد، تقول عندي 10 دراهم، هل تصلح اللام؟ 10 لدراهم ما تصلح. تصلح في ما تصلح، 10 لدراهم ما تصلح. إذن وش نقدر؟ من 10 من دراهم، 10 من دراهم. طيب عندي 300 رجل، نفس الشيء، 300 من رجل، كله تقدر من. طيب قلت الثاني المساحة، عندي شبر أرض، شبر أرض تصلح اللام؟ شبر لأرض ولا شبر في أرض؟ إذن شبر من أرض، شبر من أرض. ثالث ما هو؟ الأجناس، عندي خاتم فضة، عندي خاتم فضة الثاني جنس للأول. أولى التقدير إيش؟ خاتم من فضة. خاتم من فضة ولا تصلح اللام خاتم لفضة ولا تصلح في خاتم في فضة، فصارت من متى والعاد والمساحة تقدر من في. إذا كان الثاني ظرفا للأول فإنه تقدر في. إذا كان الثاني ظرفا للأول تقدر في، مثل قوله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. نعم، وش معنى مكر الليل؟ مكر في الليل. نعم، وتقول أيضا نوم الليل أصح من نوم النهار. نوم في الليل أصح من نوم في النهار، لكن الذي تقدر على التي تكون على تقدير في يمكن أن تصبح على تقدير من أو ما يمكن؟ ترى مو دائما، يمكن لكن مو دائما. فمثلا نوم من الليل أصح من نوم من النهار، ممكن، لكن مكر الليل تصلح، مكر من الليل ما تصلح. إنما على كل حال إذا كان الثاني ظرفا للأول فإنه يقدر في. تدرون لماذا كان نوم الليل يصلح فيه تقدير في تقدير من؟ لأنه جنس، لأنه جنس نوم ليل مثل خاتم الحديد. فيصلح أن أقول إن في نوم ليل إني أردت أن يكون النوم الليل ظرفا للنوم، ويصلح أن أقول إني أردت أن يكون النوم الليل جنسا للنوم. فلهذا يصلح أن تقول من أو في. إينا نوم الليل جنس، ونوم النهار جنس. يعني يتعلق، يتعلق بالزمن. نوم الليل يعني نوم من الليل، نوم من نوم الليل أصح من نوم من نوم النهار. يصلح إيه يصلح إيه، لأن النوم جنسين. طيب لا ما يصلح، ما يصلح في الليل أحسن. طيب إذا لم يصلح لا هذا ولا هذا وهو الأكثر، ولهذا قال واللام خذا لما سوى ذيلك، إشارة إلى أن لأن المحصور غير المحدود. لما حصر من وفي قال اللام خذا لما سوى ذيلك، فيكون على هذا تقدير اللام في الإضافة أكثر. وهو كذلك لو أنك نظرت في الإضافة لوجدت أن الأكثر جعلوا الإضافة على تقدير الله. كتاب زيد لزيد، سرج الفرس للفرس، باب الدار للدار، وهكذا. ولهذا قال لا مخذا لما سوى ذينك. إذن الإضافة تكون على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام، والأكثر تقدير اللام ثم من ثم في. قال لما سوى زينك، زينك هذه غريبة، زينك لغة عربية هنا لا ما هي تصريف، زينك لما سوى ذينك. هذا اسم إشارة مثنى، المشار إليها اثنين، وهي منصوبة أو مبنية على قول بلية. تقدم لنا أنه اسم الإشارة واسم الموصول المثنى، هل هو معرب أو مذكور. إنما على قولنا أنه معرب يكون سوى مضاف وذين مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أو نقول سوى مضاف وذين مضاف إليه مبني على الكسر مبني على الياء في محل جر. أين لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذا من حيث الحكم المعنى. ماذا تفيد بالإضافة؟ تفيد إما التعريف أو التخصيص. واخصص أولا. أولا وش الأول؟ المضاف للمضاف إليه المضاف. أو أعطه التعريف بالذي تلاه يكون معرفة. فصار إذن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التخصيص أو التعريف. متى يكتب التخصيص؟ إذا كان المضاف إليه نكرة فإنه يكتسب التخصيص، وإذا كان معرفة فإنه يكتسب التعريف. والمعارف تقدم لنا أنها خمسة. فإذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، وإن أضيف إلى نكرة فهو نكرة لكن تخصص بالإضافة. طيب تقول اشتريت ثوبا نكرة. أي ثوب؟ ثوب رجل، ثوب امرأة، ثوب صبي، ثوب بالغ. ها؟ ما نكرة. اشتريت ثوب رجل. اشتريت ثوب رجل استفاد المعرفة ولا لا؟ ها؟ شو السبب؟ لأن رجل نكرة مهي معرفة، لكن استفاد التخصيص. أفادت الإضافة هنا التخصيص أنه ثوب رجل لا ثوب أنثى ولا ثوب صغير. ليس ثوب أنثى ولا ثوب صغير. مفهوم يا جماعة؟ طيب اشتريت ثوبا هذا نكرة ولا خصص. اشتريت ثوب زيد صار الأول الآن معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. والحاصل الآن أن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، أو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة. ولهذا قال واخصص أولا يعني وهو المضاف. أولا يعني مضاف، يعني مضاف مضاف ومضاف إليه. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، يعني أو اجعله معرفة بسبب الذي تلاه. فإن كان الذي تلاه نكرة أفاد التخصيص، وإن كان الذي تلاه معرفة أفاد التعريف. والله أعلم. فعن تنكيره لا يعزل. إن يشابه المضاف وهو الجزء الأول إذا بالإضافة يشابه يفعل. يفعل هذه فعل مضارع، والمعنى يشابه الفعل المضارع، هذا المراد. سواء يفعل ولا يفتعل ولا ينفعل، المهم إذا شابه الفعل المضارع في العمل. وإن لم يشابهه في الوزن، نعم في العمل والمعنى، وإن لم يشابهه في الوزن. إن يشابه المضاف يفعل، وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذا مشابهة يفعل اسم الفاعل. تفضل. اسم الفاعل مثل أنا فاهم الدرس. أنا فاهم الدرس، هذه فاهم اسم فاعل. طيب ولعلنا نصبر حتى يمثل بها المؤلف لأنه مثل به وصفا فعن تنكيره لا يعزل. وش معنى عن تنكيره؟ يعني معناه أنه لا يتعرف بالإضافة، لا يتعرف بالإضافة ولا يتخصص بها، بخلاف الأول اللي ما شابه يفعل فإنه يتعرف أو يتخصص، أما هذا فلا يتعرف. ولهذا قال فعن تنكيره لا يعزل. حطوا بالكم أخوانا، إذا كان عن تنكيره لا يعزل فإنه يصح أن يكون حالا ويصح أن يكون وصفا لنكرة. لو أنه مضاف إلى معرفة، قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هديا وش نكرة ولا معرفة؟ نكرة. بالغ حال ولا وصف؟ ما تصلح حال، ما تصلح، لأن هديا نكرة غير مخصصة فلا يصح أن يأتي منها الحال. فبالغ الكعبة صفة لهدي، وبالغ مضاف والكعبة مضاف إليه، والكعبة كلنا يعرف أنها معرفة أولى، وبالغ مضاف إليها. وكان مقتضى القاعدة السابقة أن المضاف إلى معرفة يكون معرفة. ولو صار قوله هدي بالغ الكعبة لو صار معرفة ما صح أن يكون صفة لهديا لنكرة، لأن النكرة لا يكون صفتها إلا نكرة. واضح ولا كلام أعجمي؟ لا واضح. غانم والجماعة ما هو واضح. طيب أولا بالغ اسم فاعل، بالغ لأنه على وزن فاعل فهو اسم فاعل، حطيتوا بالكم زين. مضاف بالغ الكعبة مضاف إلى معرفة ولا إلى نكرة؟ معرفة. هل هو الآن معرفة ولا غير معرفة؟ هو الآن في هذا بالغ الكعبة هو معرفة ولا غير معرفة؟ غير معرفة. والآن غير معرفة مع أنه مضاف إلى معرفة لأنه اسم فاعل، واسم الفاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة، اسم الفاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة. حطيتوا بالكم. إذا قال قائل ما دليلكم على أنه ليس بمعرفة؟ نقول دليلنا لأنه كان نعتا لنكرة، والنكرة لا تنعت بمعرفة أبدا. اللغة العربية النكرة ما يمكن تنعت بمعرفة أبدا. إذن فبالغ الكعبة على الرغم من كونه مضافا إلى معرفة فليس بمعرفة. مفهوم يا جماعة؟ وعلى هذا فنقول هديا بالغ الكعبة، بالغ صفة لهدي، وصفة المنصوب منصوب، وعلى من تصفيفة تظهر في آخر، وبالغ مضاف الكعبة مضاف إليه. تمام يا جماعة؟ طيب هذا معنى قوله فعن تنكيره لا يعزل. أين جواب الشرط في قوله وإن يشابه؟ نعم جواب قوله فعن تنكيره لا يعزل، فالفاء هنا رابطة للجواب، وعن حرف جر وتنكيري مجرور بعن، وهو مضاف إلى الهاء، وهو متعلق بقوله لا يعزل، يعني بل يبقى على ما هو عليه نكر وإن أضيف إلى معرفة. مثاله قال كرب راجينا عظيم الأمل، رب راجينا. شوف المؤلف رحمه الله جيد، أتى برب لأن رب ما تدخل إلا على نكرة. شوف رب راجينا، راجي اسم فاعل، اسم فاعل مضاف إلى معرفة ولا نكرة؟ وين المعرفة؟ الضمير. نعم. وكان مقتضى القاعدة أن تكون راجي معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة، لكنها في الواقع الآن نكرة. وش الدليل على أنها نكرة؟ دخلت عليها رب، ورب ما تدخل إلا على نكرة. مفهوم يا جماعة؟ طيب، إذن راجينا ليست معرفة ولو أضيفت إلى معرفة، لأنها اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وكل اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه لا يتعرف بالإضافة. عظيم الأمل، عظيم الأمل، عظيم ما هي اسم فاعل لكنها صفة مشبهة، وهي عظيم صفة لراجل ومضافة إلى الأمل. الأمل، والأمل ما يكون إلا للمستقبل. والأمل معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وعظيم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وش الدليل النكرة؟ أنها صفة لنكرة، وصفة النكرة نكرة. تمام يا جماعة؟ طيب، ما من حيث الصيغة عظيم هي اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. صفة مشبهة. عظيم الأمل، مروع القلب، مروع مفعل، اسم مفعول، اسم مفعول، ومروع مضاف، والقلب مضاف إليه. والقلب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ومروع نكرة ولا معرفة؟ نكرة، وهي مضافة إلى معرفة. ها؟ لأنها اسم مفعول، اسم مفعول، فهي مشابهة للفعل المضارع. طيب، مروع القلب، وش اليدين النكرة؟ لأنها صفة لنكرة وهي راجينة، وصفة النكرة نكرة. مروع القلب، قليل الحيل، قليل الحيل، وش هذه؟ قليل صفة ولا اسم فاعل؟ صفة مشبهة، يعني حيله قليلة. والحيل، ما هي الحيل؟ الحيل أن يتحيل الإنسان. وما معنى أن يتحيل الإنسان؟ يخرج من المأزق بذكائه. وقيل إنها التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. أي، وهي حيلة. الحيلة نوع من المكر. نعم، التوصل بالخصم إلى الإيقاع به بدون أن يشعر. الحيلة محمودة ولا غير محمودة؟ إن خالفت الشرع فهي مذمومة، والمخالف للشرع يكون على نوعين: إما تحيل لإسقاط واجب أو لفعل محرم. تحيل لإسقاط واجب أو لفعل محرم. ها؟ فرجل باع شيئا بمئة إلى أجل، واشتراه بثمانين نقدا، هذه حيلة على، وهو محرم، وهو محرم، هذا تحيل على محرم فلا يجوز. ورجل آخر أكل بصلا لأجل أن لا يصلي مع الجماعة، ما قصده أنه بيأكل البصل لذاته، قال عشان ما أروح أصلي. إذا جاء لمي رجل الحسبة قلت والله هناك لم بصل، هذا تحيل على إيش؟ على ترك واجب كذا. ورجل اشترى شخصا من آخر، اشترى شخصا من مشترك، من يوم اشتراه وقفوا على طول خوفا من الشفعة، هذا تحيل على إسقاط واجب لحق الغير فهو محرم. أما إذا كانت الحيلة يتوصل بها الإنسان إلى أمر مقصود شرعا أو أمر مباح فإن هذا لا بأس به. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بيع التمر بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة لكنها حيلة مباحة، ما توقع الإنسان في محذور. نعم. مروع القلب قليل الحيل، يعني ليس هذا الراجي لنا صاحب حيل ومكر بحيث يتوصل إلى ما يؤمله ويرجوه بالحيلة والمكر، بل هو مروع القلب يخاف ولا يمكن أن يتحيل أبدا. إذن هذا محمود ولا غير محمود؟ ها؟ لا يا أخي كيف؟ إلا هذا محمود عظيم الأمل لما يعلم من أننا أهل للرجاء، رب راجينا عظيم الأمل. مروع القلب يخاف أن نعثر منه على ما يخدش كرامته، دائما حذر. قليل الحيل ما يمكن تحيل بنا، تحيل علينا بشيء يتوصل به إلى غرضه الذي يريد، بل هو إنسان صريح ولا يمكن أن يتحيل علينا بشيء. هذا الرجل لا شك أن صفاته جيدة وطيبة، كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. ما ظنكم الآن لو قلنا نحن نرجو ابن مالك أن نتوصل بألفيته إلى علم النحو؟ محمودة هذه؟ نعم هذه حيلة محمودة، لكن تحتاج إلى أن نغيبة نحافظ عليها وعلى معانيها. نعم. قال: وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. وذي الإضافة، أنا عندي إشكال في ذي الإضافة، لأن المعروف أن ذو ترفع بالواو، تنصب بالألف وتجر بالياء، جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، وهنا قال وذي الإضافة. هذه اسم إشارة، ما هي ذي بمعنى صاحب. وهذه، ولهذا قال الإشارة الإضافة، ما قال الإضافة. وذي الإضافة، ذي يشار بها للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. إذن الإضافة هنا المراد بها المضاف إلى ما الذي أضيف إليه ما يشابه يفعل، المراد المضاف الذي يشابه يفعل. للإضافة أي فيما إذا كان المضاف اسما يشابه يفعل، يعني اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة. هذه الإضافة تسمى لفظية، تسمى لفظية لأنها ما أفادت معنى، إنما أفادت التخفيف فقط. أرجو الانتباه يا جماعة. الآية الكريمة: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هل أفادت الإضافة شيئا؟ ما أفادت معنى، لأنها لا تعرفت بالإضافة أولى، ولا تخصصت بها. فإذا قال قائل بل تخصصت، لأن قوله بالغ الكعبة أخرج ما سواه، ما يبلغ غيره. نعم، نقول هذا التخصيص من أجل العمل، من أجل العمل. كما لو قلت أكرمت زيدا، فإن الإكرام هنا تخصص بزيد بواسطة أنه عمل فيه. فهديا أصل، لو قلت هديا بالغا الكعبة، هديا بالغا الكعبة، أو قلت هديا بالغ الكعبة، من حيث المعنى سواء، ما أفادت الإضافة تخصيصا. فالتخصيص هنا بالعمل، وليس بواسطة الإضافة. طيب أنا مكرم الطالب المجتهد، أنا مكرم الطالب المجتهد، هذه الإضافة لفظية ولا معنوية؟ أنا مكرم الطالب المجتهد لفظية، لفظية الإضافة هذه لفظية، لأن مكرم اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وأما لو قلت أنا مكرم الطالب المجتهد أمسي فهذه معنوية، لكن أنا مكرم الطالب المجتهد غدا، ها؟ أو أنا مكرم الطالب الذي يختم ألفية ابن مالك عن ظهر قلب، ها؟ طيب هنا أنا مكرم الطالب لفظية لأنها ما أفادت لا تخصيصا ولا تعريفا، فمكرم هنا نكرة معناه مضافة إلى معرفة، ما أفادت التعريف، أفادت التخصيص ولا لا؟ ولا التخصيص، ولم تفد حتى التخصيص ما أفادته. فإذا قال إنسان منكم أفادت التخصيص، لأنك تقول أنا مكرم الطالب المجتهد، أما غيره غير الطالب المجتهد ما أكرم، فمن ليس بطالب لا إكرام له عندي، ومن كان طالبا مضيعا لا إكرام له عندي. إذن هذا التخصيص، خصصت الآن بطالب وخصصت بمجتهد، نقول هذا التخصيص ليس بواسطة الإضافة، بدليل أنك لو قلت أنا مكرم الطالب المجتهد فخصص ولا لا؟ معنى فيه إضافة ولا ما فيه؟ مكرم الطالب المجتهد فخصص بدون إضافة. إذن فالإضافة في الحقيقة أنا مكرم الطالب المجتهد ما استفدنا منها إلا فائدة لفظية فقط، وهي التخفيف، والتخفيف بدل ما أن ننون ونقول مكرم الطالب، نختصر نقول مكرم الطالب المجتهد، أظنه واضح. هذا معنى قوله وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. تلك المشار إليه الإضافة التي ليس المضاف فيها يشابه يفعل، يعني التي سبقت في الأبيات الثلاثة الأولى، يقول تلك أي الإضافة التي سبقت في الأبيات الثلاثة الأولى محضة ومعنوية، محضة يعني خالصة، إضافة محضة، ومعنوية يعني ثبت الوراق ما علمتون الله ومعنوية. طيب نخلي الشرط الثاني شاء الله جميل. والله أنكم بكم تدريس أنتم، من خلي الوكيل على إعلام الوقت؟ إيه لكن بس ولا أنت الوكيل إن شاء الله؟ هو وصل ال بذا المضاف مغتفر. تلك المحضة المعنوية الأولى التي تفيد التعريف والتخصيص. لا لا كملنا شرحنا طيب بسيطة، يمكن شرحها أقل من قوة شرحنا وما شرح. الإضافة السابقة التي تفيد التخصيص أو التعريف يسمونها الإضافة المعنوية، يسمونها الإضافة المعنوية أو الإضافة المحضة المعنوية. قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر. تعرفون كما سبق لنا ان ال لا تجامع الاضافه،

والجمع الذي اتبع سبيله جمع المذكر السابق. طيب في المثنى يعجبني التاركي سوءا، التاركي لا يعجبني التاركة بالألف، قوله مي بالتاركة بالألف لأنها فاعل، التاركة سوء يعجبني التاركة سوء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز لأنه وقع مثنى، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. خلاصة الكلام الآن، إذا وصلت ال في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين، إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى، جمع ذكر سالم أو مثنى في الإضافة اللفظية، في الإضافة اللفظية. إذا كانت ال في الثاني دون الأول جائز في الإضافتين، إذا كانت في الثاني والأول جائز في اللفظية ممنوع في المعنوية. هذا هو خلاصة كلام المؤلف في هذه المسألة، والله أعلم. نعم بالضم هي بناء على الحكاية، يعني كانوا يقول كهذا المثال، يقال الكاف حرف جر وزيد الضارب رأس الجاني مجزوم بالكاف، أو يقال كما قال بعضهم كقولك المضاف المجرور محذوف كقولك الضارب. نعم أيها لأنها فاعل. إيه؟ لا أنت معجب، من ما هو اللي أعجبك هم. نعم إذا ساها المأمون في صلاة سرية عن الفاتحة، نعم هل يطل تطل ركعة حبه ويكمل أم يتحملها عن الإمام؟ هذا شيء يرجع إليك، لازم أن تعرف هذا. ماذا ترى؟ إذا كان قراءة الرأي رأيت حرفون قرأناها، إحنا قرأناها هذه في بلوغ المرام، يعني أمسك راي أظن ما نشفت أعضاء الوضوء إلى الآن. ما تقولون مأموم نسي قراءة الفاتحة في هذا في ركعة من ركعات، نقول تبطل هذه الركعة وتقوم من التي تليها مقامها، وإذا سلم الإمام أتى بمفاته. إذا نسيها الإمام، ها؟ إذا نسيها الإمام، إذا نسى الإمام بالنسبة للمأموم إيش يعني؟ بالنسبة لا، إذا نسى الإمام بيجيب ركعه هو، إذا ذكرها بعد الصلاة. نعم. ذكرها بعد الصلاة، إذا ذكر بعد الصلاة فمعناه أنه باق عليه ركعة مع المأمومين. نعم يتم مع المأمومين. نعم مع المأمومين، هذه محل نظر بعد السلام لأنه انفصلوا عنه الآن. إذا انفصلوا تحتاج إلى تأمل، لا يذكر أنه قرأها أو ما قرأها، فالأصل أنه قارئ، الأصل في الغالب أنه قارئ، الظاهر ظاهر الحال أنه ما أحد يركع بدون قراءة، ونخشى نقول أن الأصل عدم القراءة ينفتح عليه باب الوسواس، ما يبدأ كل ما قرأ شك. لكن في أثناء الصلاة نعم نسي وذكر الإمام، نعم يأتي بركعة بعد، يأتي بركعة كيف بعد؟ تأتي الركعة الثانية، تقوم الركعة الثانية مقام مقام اللي قبله. المأمومون يتبعونه لأن إلى الآن صلاتهم مرتبطة به. وزيادة الخامسة هذه ما هي زيادة في الحقيقة، لأن صلاتهم التي ما اعتد بها الإمام لم يعتدوا بها، أو نقول يجلسون وينتظرونه، يجلسون هم وينتظرونه ويسلمون معه، لأن صلاته ما هي باطلة. نعم. أما لو تعمد أن يقوم بدون أي سبب وهم يتيقنون أنه زائد فهم يفارقون. لكن قد يقول قائل وش يدريهم أنه تارك الفاتحة؟ يتابعهم إلى أشارة. نعم نعم أمرهم بالجلوس بالإشارة أو نقول إن الأصل أنه إذا سبحوا به وأصر الأصل أنه ما يتابعون، لأنه قد يكون عن زائد تيقن صواب نفسه وحن تيقن خطأ. وهذه قد وقعت في الحلم، قد وقعت إنسان قام إلى خامسة وسبحوا به وأصر ونوى المفارقة وسلم، ولما سلم قال إني كنت قد نسيت قراءة الفاتحة في إحدى الركعات. عمله ما في بأس، وعمل المأمومين ما في بأس لأنه عن جهل، حتى لو قلنا بوجوب الانتظار في هذه الحال فإنه جاهل. لكن لو تيقن الشيخ أنه يكسر فوضى 100% أي 100% ما كيف شيخ يكسر فوضى ومستشويش ولا 100% إيه هذا إذا صار اللي وراء عوام طيب اللي وراه عوام إذا سبحوا به فهم بعضهم يمكن يقوم بعضهم يجلس. لا لو يقول أبا أسلمكم من الأربع وبعيد لا ما أسلم بس يعني يصير فوضى فوضى ما لا بري ما أسلم فوضى لأنهم بعضهم يبيت وبعضهم يبيت لا وجود ده لا إذا قدرنا مثل ما قال إنهم عوام 100% مثل الناس المسافرين كرم الله إشارة إلى أن لأن المحصور غير المحدود لما حصر قال وربما أكسب ثان أولا تأنيثا صح مو موجود البلاغية ها صح مو معكوسة البلاغية صح البلاغية معكوسة ربما عندي وربما أكسب كونه بوصفه شيخنا اي لكن هذا الترتيب اللي عندي وربما اكسب ثان اولا تانيثا ان كان لحذف موهلا قال ربما اكسب ثان اولا تانيثا حطوا بالكم اكسب ثان ما هو الثاني المضاف اليه والاول المضاف ربما أكسب الثاني الأول تأنيثا وعلم من قوله أكسبه تأنيثا أن الأول مذكر الأول مذكر والثاني مؤنث إن كان لحذف موهلا إن كان الضمير يعود على الأول لحذف موهلا إيش معنى موهلا يعني صار أهل للحذف يعني إنجاز حذفه والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فربما يكسبه المضاف إليه تأنيثا ويعطى حكم المؤنث ولو كان مذكرا ولكن بشرط أن يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه وش مثاله لا عكس هذا مثلا إذا قلت قطعت أصبعه كلها أو هذا بالعكس أنا ترى ما رجعت قطعت بعض نعم بعض شف عندك نعم قطعت بعض أصابعه بعض أصابعه ذكر أصابعه ايه. قطعت بعض أصابعه هنا كلمة بعض مذكر وأصابع مؤنث والفعل هنا مؤنث قطعت ولو راعينا المضاف لوجب أن نقول في الفعل قطعت قطع أصابعه لكنه هنا أكسبه التأنيث لأنه لو حذفت لو حذف بعض وقيل قطعت أصابعه لاستقام الكلام لكن مع ذلك ما يستقيم تمام الاستقامة، لأنه فرق بين البعض وبين الكل. فإنك لو قلت قطعت أصابعه ما صارت في مدلولها مثل قولك قطعت بعض أصابعه، لكن المعنى أنها يصح ولو في الجملة ولا يشترط المطابقة، فإنه لا يمكن أن يتطابق شيء مع الحذف وغير المحذوف، لكن المعنى أنه يصح في الجملة. وهذا في الحقيقة قول ربما أكسب يبدو منه أنه مقصور على السماع، وأن ما ورد به اللغة من هذا الباب اتبع، وما لم ترد فالأصل أن يبقى على ما كان عليه. لو تقرؤون علينا الشرح، لأن أنا الشرح اللي عندي مو به البيت هذا. قال رحمه الله تعالى: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه، فتقول قطعت أصابعه، ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفات أعاليها مر الرياح النواسم، فأنث المر لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح. وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة مؤنث واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى. فإن لم يصرف المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت سلام هند، إذ لا يقال خرجت هند، ويفهم منه خروج الغلام. في الحقيقة أن الاستغناء بالثاني عن الأول يعني في الجملة. صحيح أن قولك خرجت غلام هند ليست كقولك قطعت بعض أصابعه، فإن بعض جزء من الأصابع، غلام ليس جزءا من هند، ولكنه عندما نقول قطعت بعض أصابعه لا يساوي قولنا قطعت أصابعه، فكأننا يمكن أن نحول كلام المؤلف إن كان لحذف مهلا بأن يكون الأول جزءا من الثاني أو شبه جزئه، جزءا منه أو شبه جزئه، مثل الجزء قطعت بعض أصابعه، فإن البعض جزء من الأصابع كلها. ومثال ما كان معنى في الشيء، لو قلت اتبعت، ما يصلح ملة إبراهيم، لأن هذا مؤنث الأول، والمقصود العكس، المقصود العكس. مثل لو قلت بس ما أدري هل يستقيم هذا في اللغة العربية، لو قلت مثلا خيطت ثوبها، هل يصح ولا ما يصح؟ أو مثلا لو قلت أدركت علمها، يعني أدرك علم المرأة، أدركت علمها، لو قلت انتهكت كرمها. على كل حال أظن أن هذا موقوف على السماع، وأنه إذا كان الثاني جزءا من الأول اكتسب التأنيث به، وإذا كان منفصلا عنه وعينا مستقلة بنفسها فإنه لا يكتسب من التأنيث، مثل قتلت غلام هند وما أشبه ذلك. واضح أنه صعب. لا.